اخ يعمل 17 ساعة في اليوم، نسأل الله العافية من هذا البلاء، التزامات التزم بها للزواج، يقول لا حرج، بس لا ادري ماذا يصنع هذا الاخ، انا اوصيه بان يكثر من الدعاء ومن تقوى الله ومن اصلاح النية ومن تفريغ الهم لعبادة الله، وسوف يرزق عملا اخر ان شاء الله يكفيه التزاماته ويوفيه من هذا العمل غير السوي. ومش حرام طبعا طالما يؤدي الواجبات، لكن خطر.